ما حكم صلاة الضحى؟ هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء، ونتمنى لكم التوفيق. صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال السائر هل علي غيرها؟ قال له النبي لا، إلا أن تطوع، ليس عليه الخمس يوم والليلة إلا أن يطوع. صلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مستحبة، حتى الوتر مستحب على الصحيح، حتى الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب عند جمهور أهل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.